الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية فقرة تختلف عن الرعب تماما، هي فقرة موثقة بالتواريخ وبحقائق وبكتب ومراجع، وأحيانا بمراجع دينية وأحيانا أخرى بمراجع تاريخية، فهي فقرة من الحقيقة والواقع. أحيانا بتبقى يعني مبنية على شهادات أو زي ما بيقولوا تقرير من الشهود أو شهادات الشهود، وأحيانا بتكون من كتب ومدونات ومصادر أخرى. النهاردة ملفات سرية هي بعنوان رحلة للعالم الآخر. هتسمعوا دايما ملفات سرية وهتسمعوا الرعب وهتسمعوا كل فقرات كلام معلمين على الإذاعة الراديو 90-90 هواها مصري. تقدروا تسمعوا راديو 90-90 على تردد 11765 أفقي على النايل سات، أو تحملوا الأبليكيشن الخاص براديو 90-90 على موبايلك، أو تدخلوا على موقع راديو 90-90 على الإنترنت www.9090.fm www.9090.fm، أو تسمعها على الراديو العادي على تردد 90.9. صفحة كلام معلمين للتواصل معنا دايما هي صفحة راديو 90-90 آسف للتواصل مع البرنامج في أي فقرة من الفقرات هي الراديو 90-90 بالعربي وبالإنجليش. كلنا عايشين على كوكب واحد، على نفس الأرض. تختلف البلاد، تختلف اللغات، تختلف الأشكال وتختلف الطباع والعوايد، لكن في الآخر بيجمعنا حاجات مشتركة. كلنا بشر من بني آدم وعايشين على نفس الأرض، لكن لو سألت أو أن سألتك أو سألتني كم عدد سكان العالم هتلاقي إجابة، هتروح تعمل سيرش وتطلع لي أو تكون عارفها. لكن لو سألتك وقلت لك كم عدد سكان من تحت الأرض، عندك إجابة؟ مخلوقات بتعيش، بتاكل، بتشرب، بتتجوز، بتخلف، بيصاحبوا بعض وبيعادوا بعض وبيدخلوا في حروب مع بعض. مخلوقات منهم كل الأديان، مسلم، مسيحي، يهودي وخلافه. مجموعات ومجتمعات متكاملة فيها أشكال وألوان. النهاردة في ملفات سرية هناخدكم معانا في رحلة ليهم، رحلة لعالم الجن. هنتعرف عليهم وهنعرف بيعيشوا إزاي وفين، أشكالهم، أنواعهم، قدراتهم، نوعية علاقتهم بينا كبشر، لأنها رحلة للعالم الآخر. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويخلق سيدنا آدم، شعوب كاملة من الجن كانت عايشة على الأرض، كانوا عايشين نفس الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، لكنهم أفسدوا في الأرض وارتكبوا الجرائم وسرقوا وقتلوا ومعمروش الأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر. طردهم ربنا سبحانه وتعالى من الأرض وخلق الإنسان من أجل أن يعمر الأرض، وبدأت العداوة والضغينة بين الإنس والجن. الجن هو مخلوقات من نار، جسمه عبارة عن كتلة واحدة، ما عندوش أعضاء داخلية زينا، ما فيش قلب، كبد وخلافه، كتلة واحدة نارية. ليهم ألوان كتير، يقال إنها دايما مشتقة من ألوان النار، ما بين الأصفر والأحمر والبرتقاني وأحيانا للأزرق وأحيانا للرمادي وأحيانا للأسود. لو بصيت للنار وهي مشتعلة هتلاقي بيخرج منها كل الألوان دي. اللون الأساسي ليها هو اللون اللي بيغلب على الحمرة، ولكن النار بيخرج منها ألوان أخرى، وألوان الجن لا تخرج عن ألوان النار. إحنا احنا كبشر مخلوقين من الطين، فدايما بتلاقي الالوان يعني ما بين الافت، ما بين لون الرمال البيضاء، لون القمحي، لون الاسود، يعني كلها الوان متدرجه من الوان الطين. الجن انواع، منهم من لديه قدره على الطيران ويسمى بالجن الطيار، ودول تقريبا اكبر عدد من الجن. منهم الجن الزاحف الذي يزحف مثل التعابين، والنوع ده من الجن غالبا ما بيتمثل، لما بيتمثل على الارض بيتمثل في صورة تعبان او كلب او قطة او اي حاجة بتمشي على الارض. في تصنيف للجن اتصنف بست تصنيفات. التصنيف الاول بعنوان الجن الضوئيين، بيقال ان هم كانوا متواجدين في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحاضر وقت الدعوة. بيقال عنهم ان هم من اقوى انواع الجن لان ايمانهم قوي، فيهم الامراء والملوك، شكلهم بيشبه الانسان لحد كبير، لكن عندهم خواص مختلفة تماما عن الانسان. عددهم قليل مقارنة ببقية انواع الجن، ورغم ان هم نادرا ما بيدخلوا في حروب بسبب قلة عددهم، لكن في المعارك جن واحد منهم بيقدر يقتل ما يقرب من 100 شيطان بضربة واحدة. فيهم السحرة، والسحرة منهم من الجن الضوئيين لا يقدر عليهم أي نوع آخر من الجن أو الشياطين. النوع الثاني بيقال عنه الجن القمري، وبيقدروا يتجوزوا من النوع الأول اللي ذكرناه من شوية، وفيهم نوع من الشياطين بيقال عنهم هم السحرة الكبار في الجن. وللتزاوج يجب أن يكون هناك قط لكي يتمثل فيه الجن. الجن القمري هي قبيلة من أكبر القبائل في الجن، عددها بيعد كبير جدا، وبيعتبروا من المقاتلين الشرسين والأقوياء جدا. كل من القبيلة دي بيشبهوا بعض لحد كبير، وفيهم شبه بسيط من الإنسان. النوع الثالث بيقال عنه أن الجن الناري، هم دول أصل الجن. في بداية خلق الجن ما كانش فيه نوع تاني من الجن غيرهم، منهم إبليس، لكن البعض منهم تحول بطبيعة سكنه وخواصه الشكلية لأنواع تانية سالفة الذكر، لكنه هو بيظل هو الأصل. عددهم كبيرة، بيمثلوا أكثر من نصف عدد الجن بالكامل، ليس لهم ديانة. الفصيلة دي من الجن بتسمى بالأبالسة وعبدة النار. بيسيطر عليهم اتنين من نسل إبليس، وزي كل الجن منهم الأحمر والأزرق والأبيض والأسود. هم أكثر فصيلة مرعبة، يخرج منهم ما يسمى بعد التزاوج بالمردة، جمع مارد. شكل الجن الناري مختلف ومتعدد، ملوش شكل واحد. في منهم من له عين واحدة في مقدمة الرأس، ومنهم من لديه أكثر من عينين، وفي بعض الأحيان تزيد عن ذلك بكثير. منهم من لديه يدين، ومنهم من لديه 4 أو 6 أيادي، والبعض يمشون مثلنا، والبعض يزحفون ويمشون مثل الحيوانات. أجسامهم ضخمة، بيتميزوا بالطول الشديد اللي بيقال عنه دايما في الروايات المرعبة. مفيش منهم الأقزام أو الجن القصير، بعضهم يمتلك قرون في رأسه. ومن هذا الوصف تستلهم بعض الأفلام العالمية شكل الجن وبالقرون في رأسه. أهم صفة بتميزهم من خلال الكتب والمراجع اللي هنقول مصادرنا كانت إيه؟ العناد والتكبر. بيعتبروا نفسهم أقوى أنواع الجن على الإطلاق، عندهم قدرة تحمل عالية، وأغلبهم من المقاتلين، يتميزوا بسرعة عالية جدا، ومنهم من لديه القدرة على الطيران يطير بسرعة رهيبة. الجن الناري هم دوما يسكنون في الكهوف وفي الأودية وفي أوكاف أجواف البراكين وعلى أسطح المنازل والأماكن الحارة وعلى التلال وعلى الجبال. تلك هي أماكن الجن الناري المفضلة. عن أعمار الجن، ربما تصل لما يزيد عن 1000 سنة. فترة طفولة الجن 90 سنة، ما بعد 90 ل 250 هي مرحلة المراهقة، من 250 ل 400 سنة مرحلة الشباب، من 400 ل 650 سنة هي مرحلة النضج عند الجن، بعد ذلك هي مرحلة الشيخوخة. عن إبليس، هو كبير الشياطين، كان هو الاستثناء الوحيد من الأعمار، لأن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يعيش حياة أبدية. الجن المائي، ولا تنسى طوال ما أنت تستمع لنا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هم يعيشون في المياه طبقا لاسمهم، من يصنف في الجن بأنهم من المتعلمين، ربما من العلماء والأطباء، ويستخلصون أدويتهم من المياه. تتفاوت سرعة الجن في الطيران من فصيل ومن نوع لآخر. طول أو حجم الجن المائي، مش طويل قوي ولا قصير قوي. الأشكال مختلفة عن ما سبق ذكره. هم أيضا يستطيعون مس الإنسان، لكن بشكل أقل من الجن الناري، لأنهم يعيشون في المياه معظم الوقت. أما الجن الناري والجن الترابي فهو أكثرهم احتكاكا بالإنسان. تعالوا نروح للجن الترابي أو الجن الأرضي. بيسكن الأرض فوقها وتحتها، وبيقدر ينتقل تحت الأرض بسرعة رهيبة من خلال الشقوق والفراغات، وبيقدر يحفر أنفاق طويلة تحت الأرض بينتقل من خلالها. طول الجن الأرضي أو الترابي هم من يقال عنهم في الروايات أنهم أقصر أنواع الجن، يميلون في الطول إلى الأقزام. هم أكثر الأنواع احتكاكا بالإنسان، لأنهم هم من يسكنون البيوت والأماكن المهجورة، أي أنواع الجن التي تسكن المنازل هي الجن الأرضي. هذا النوع هو الذي يستخدمه السحرة والمشعوذون في إتمام السحر، لأنه لديه القدرة على الاختباء في باطن الأرض وبين الجدران والشقوق، ومعظمهم ليس لهم دين كي يؤمنوا به، ولكن هناك منهم من لديه ديانات. عن الأشكال، هي أشكال بشعة لا تحتمل، أقزام كثيفة الشعر مختلفة الألوان، يغلب عليها اللون الأسود، القدرة على التحمل متوسطة. يسكنون في الشقوق وفي المنازل وتحت الأرض. بعض القبائل من هذا النوع بتحاول انها تلاقي أجساد تعيش فيها. بيقولوا في الروايات ان هم لما بيحتلوا اي جسد لإنسان، يتحول هذا الرجل يا اما لمجنون او من يقال عليه المكذوب. هنا ما العلاقة بين كلمة جن وكلمة مجنون. النوع الأخير من الجن هو ما يقال عليه الجن الهوائي. هو يعتبر من أفضل أنواع الجن في القدرة على الطيران، ويسمى بالجن الطيار لهذه القدرة الفائقة. يعتبر في المرتبة الثالثة في الاحتكاك بالإنسان بعد الجن الناري والجن الأرضي أو الترابي. بيعتبر الجن الهوائي من أضعف أنواع الجن، قدرته على التحمل ضعيفة جدا، يتأثر بالظروف الجوية زي البرد والحر والمطر زيك وزيي. قدراته محدودة، ما بيشتركش في القتال مع أي أنواع جن آخر، وخصوصا الأرضي أو المائي. في منهم سلالات من الجن عموما وليس من الجن الهوائي. في منهم من يسمى بعمار المكان. عمار المكان جملة أو كلمة أو كلمتين تستمع ليهم أو نتكعبل فيهم. مين هم؟ هو أنواع من الجن تسكن معنا في البيوت. من هم من يعتنقون الديانة الإسلام أو المسيحية أو اليهودية أو غيرها؟ هم نوع مسالم جدا، ونادرا ما يأذوا أحد. لكن من يسكنون الحمامات والمراحيض ليسوا من عمار المكان، بل هم من الشياطين. وعلشان كده دايما وانت داخل الحمام بتقول أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث. برغم كل ده لكنها بتعتبر من أضعف السلالات. ننتقل إلى القرين. يوكل للإنسان من وقت ولادته لحد أو إلى وفاته، وذكر في القرآن في عدة آيات. يقال أن دوره أنه يوسوس للإنسان دوما بعمل الشر والبعد عن الخير، وأحيانا يقال أنه ليس له دور وأنه يعيش في عالم موازي للإنسان. جملة بتسمعها دايما جملة بالعامية يقولك فلان أصله الشيطان غواه، الشيطان قدر عليه. التفسير أو التفسير الأدق لهذه الجملة المقصود بها هو القرين. لكن في الحقيقة الشيطان أو القرين ملوش أي سيطرة على الإنسان ولا يقدر يؤذيه. هو موجود معك، ملازمك وملازمك دلوقتي وملازمك دلوقتي طول حياتك من غير ما تحس بيه، إلا إذا انت رغبت انك تحس بيه حواليك. بيقال انه بيتسبب احيانا في بعض الاعراض الحزن والاكتئاب المبالغ فيه معظم الاوقات، والذي يأتي دون سبب، البكاء بدون سبب. القلق، عدم الرغبة في النوم، الكوابيس الكثيفة والكثيرة. وخصوصا الكوابيس من هذا النوع دوما بتكون كوابيس متعلقة بهم، بحياتهم، بنزولك معهم. القرين ربما يكون أحيانا مؤذي، ولكن بالتقرب لله من السهل جدا أنك تتغلب عليه. البعض بيقول أن لكل إنسان قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، وعلشان كده الإنسان بيفضل دايما في صراع ما بين الخير والشر، معركة ما بين قرين الشياطين وقرين الملائكة. رواية ضعيفة ولكن وجب ذكرها. من سلالات الجن كمان في العفريت أو العفريت، كلمة درجة بنقولها ولكن ليها أصول. العفريت يعد من أكثر أنواع الجن ذكاء ودهاء ومكرا. حتى لما بنيجي نقول على الشخص ده عفريت بنقول فيما معناه أنه شخص مش سهل. هو معظمه من الجن الطيار، لديه القدرة وسرعة كبيرة في الطيران، وحينما يتقدم به العمر يتحول لما يسمى بالغول. لديه القدرة على قتل المرضى من الشياطين. أحد العفاريت هو الذي عرض على سيدنا سليمان أن يأتي بعرش بلقيس ملكة سبأ. أكثر أنواع الجن قوة بدنية وأقلهم ذكاء هو المارد، يتميز بالقوة البدنية وقلة الذكاء وكثرة العند. ضخم الجسد، حجم الرأس صغير، هو من الشياطين. في بعض البلاد العربية بيقسم الجن لأنواع أخرى غير اللي ذكرناها. يمكن الحكايات والموروثات الشعبية أو الناس اللي شافت بعض الأشكال الجن تجسدت ليهم ليها دور في هذه التقسيمات اللي قلناها واللي هنقولها. البعض يقول أن هناك أنواع من الجن لها رؤوس كلاب وأجسام بشرية، والبعض يقول أنهم لديهم أقدام أشبه بأقدام الحيوانات، والبعض يقول أنهم يتغذون على العظام والهياكل، ويقولون أن هناك نوع من الجن يدعى بالجن الأحمر ولديه عين واحدة في منتصف الجبهة. الوجوه شبه الوجوه الأدمية لكنها أطول. هناك نوع آخر شبيه بالبشر ولكن مثلما تشاهده في الأفلام أقدامه هي من أرجل الماعز. هم يتغذون على ما تتغذى أنت عليه في بيتك، وكلما كان الأكل معدوم الملح كلما كان طيبا أكثر للجن. في منهم ما بيأكلوش اللحوم، وفي منهم زي ما قلنا بيأكل العظام، وفي منهم عاداته الغذائية مختلفة زي ما انت عاداتك الغذائية بتختلف عني. من رحمة ربنا علينا انه حجب عننا الجن بسبب اشكالهم اللي ممكن قدرة الانسان ما تقدرش تستوعب كم بشاعتهم. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. لديهم القدرة انهم يشوفونا، ولكن ليس من المفضل ومن الممنوع أن يظهروا لنا، ولكن ليس كل ما فرض علينا نفعله. أحيانا يخترقون وربما يحترقون، وأحيانا حينما يرغبون في الظهور يتشكلوا في صور ثانية مثل كلب، ثعبان، عقرب، وأحيانا قط. بعض المعالجين الروحانيين قالوا ان هم اثناء تواصلهم مع الجن سألوه ازاي ممكن الجن يتشكل في صورة انسان. الردود كانت متباينة ومتفاوتة، وتقال ان نادرا او يعني يكاد يكون مش موجود في الواقع ان يتشكل الجن في صورة بشر، واذا حدث عليك ان تنظر في عينيه مباشرة. شكل العين مختلف عن شكل عين البشر، ويصدر جسده حرارة كبيرة جدا، ولكن لا يحدث. ينقسم الجن إلى قبائل، وكل قبيلة بيحكمها ملك، والقوة هي التي تحكم. ليس هناك ما يدعى بالديمقراطية أو الشورى. الأمر يقال من الملك ويتم تنفيذه على الفور، وإذا لم ينفذ فالعواقب تكون وخيمة. لديهم قضايا ومحاكم يمرضوا ويتعالجوا. هناك العديد من الروايات التي تدعي أن الجن قام بإجراء عمليات وعلاج للبشر وساعد على شفاء المرضى بفضل الله، والحقيقة الله أعلم بها. أذن الجن تشبه إلى حد كبير أذن الحصان. العين ما بين الشكل البيضاوي أو المستطيل تميل إلى اللون الأحمر. الأنف مثل أنف الإنسان في منتصف الوجه. الشعر كثيف جدا، ولدى الإناث الشعر ربما يصل إلى الأرض. الأيدي والأرجل أطول بكثير من أيدي وأرجل البشر. في الأقدام هناك ما يشبه الحوافر بدلا من الأظافر. الأرجل شكلها ليس محبب على الإطلاق، حوافر مدببة وحادة. حجم الأقدام كبير جدا. هناك منهم المؤمن ويؤدي الفروض، ومنهم من رفض وجود الدين زي ما برضو عندنا. شكل الحياة بيقال أن شكل الحياة في العالم الآخر ليس متقدم، أشبه بالحياة لدينا في القرون الوسطى، مثل التنقل بعربيات تجرها الحيوانات. هناك منهم من يعيشون في قصور فخمة تحت الأرض مليئة بالتحف والمقتنيات والمجوهرات الثمينة، لكن ليس هناك نوع من رفاهية الأجهزة الحديثة أو التطور التكنولوجي وخلافه. نهانا سيدنا محمد في قوله: لا تمشوا في نعل واحد فإن الشيطان يمشي في نعل واحد. تفسير الحديث أن الجن يرتدي نعلا واحدا، حذاء واحدا دون الآخر. البيوت مبنية من الحجارة، الملابس من الجلود. حجارة البيوت كبيرة أشبه ما تكون بحجارة الأهرامات. في رواية شهيرة جدا لو دورت في مواقع البحث وبعض المدونات، قيلت أن الجن هم من قاموا ببناء الأهرامات. رواية ضعيفة لكن يعني وجب ذكرها من ضمن الروايات اللي بتقال عن من هم بناة الأهرامات. البعض قال الفراعنة، والبعض قال قوم عاد، ورواية أخرى تقول أن الجن هم من قاموا ببناء الأهرامات. عدد مواليد الجن كثيرين في المرة الواحدة. فترة الحمل أحيانا تصل إلى بضع ساعات. الجن عددهم أكثر من البشر بمليارات المرات. يعيشوا فوق الأرض، تحت الأرض، في البحار والأنهار وفي الجو. هناك قبائل شهيرة قلناها قبل كده، ولكن بأننا فتحنا الملف بالكامل عن أشهر قبائل الجن: بنو القماقم، بنو القيقعان، الدناهشة، بني غيلان، بني دهمان، الشماشقة، الميامين، الأبالسة. والأبالسة هم قبيلة إبليس وولده وأبنائه. ملوك الجن 7. عبد الله المذهب. وحينما يقال عن ملوك الجن فتجد دوما أنها مقترنة بأحد أيام الأسبوع. عبد الله المذهب خادم يوم الأحد، الملك مرة خادم يوم الاثنين، الملك أبا محرز الأحمر خادم يوم الثلاثاء، الملك برقان أبا العجائب خادم يوم الأربعاء. وهذا الملك قيل أنه تم قتله وجلس مكانه ملك آخر يسمى برقان. شمهورش الذي يقال في الأفلام هو اسم بالفعل لأحد ملوك الجن، وهو يقال عنه خادم يوم الخميس، والملك الأبيض خادم يوم الجمعة. وعن يوم السبت هو الملك ميمون. ومعنى أنه خادم يوم كذا أنه بيخدم في هذا اليوم فقط، ومن يستدعيه في هذا اليوم يجيبه على الفور، ومن قام بتحضيره فأنه يحضر فورا. أما في أي يوم آخر لا يستجب لأي استدعاء. هؤلاء السبعة هم السبعة الكبار من ملوك الجن. كل ملك منهم بيحكم ما يقرب من 49 قبيلة. كل قبيلة من 49 بيحكموا 49 قبيلة ثانية. كل قبيلة محدش يعرف عددها غير المولى سبحانه وتعالى. هناك نوع من الجن بيتشكل في زي ما قلنا في هيئة حيوانات، كلاب، قطط، نمور، فئران. هناك ملك من الجن يدعى بالملك القط، ويقال عنه أنه كان من المتمردين العصاة في عهد سيدنا سليمان عليه السلام. الشياطين من أبناء إبليس هم من يتم تحضيرهم واستخدامهم في أعمال السحر، ولهم طرق في الاستدعاء لسنا بصدد ذكرها، ولكن لهم أسماء: عزازير، وفي أقوال أخرى عزازيل. يقال عنه دوما أنه يتجسد كثيرا في شكل فيل. دنهش، وهو أقوى الأبناء والحاكم عليهم، ويحضر دوما في شكل رجل أسود يرتدي عمامة. ومن أبنائه أيضا زيتون، وهو من يأتي في هيئة القط الأسود. أما عن البنات ذات المحاسن، وهي تحضر فقط في المقابر، عائنة ذات الشعور المائلة، تتسم بأن شعرها طويل جدا ويكاد يكون مغطي كل جسدها وحتى وجهها. زي ما قلنا ربنا حجب الجن عننا، لكن في بعض الناس بتستحضر الجن وبتحاول تسخرهم بأساليب بعيدة كل البعد عن الدين. الجن ليس من هدفه أن يأذي الإنسان بدون أي سبب، والشياطين لما بتقترن الإنسان بيكون لها أسبابها، ومن الأسباب دي أحيانا بتكون الانتقام. اقترن الإنسان بالشيطان للانتقام منه، ظنا للأسف أن هذا الإنسان تعمد إيذاؤه. العقلاء دوما ما يقولون أنه ليس هناك وجود لفكرة تحضير الجن، من يفكرون بالمنطق، ولكن هناك من يؤمنون بوجود تحضير الجن، وأن هناك من لديهم القدرة على تحضيره وإظهاره وتسخيره. احترس صديقي من صب المياه الساخنة في الحمامات. إيذاء الحيوانات مثل الكلاب والقطط. قتل الثعابين والحيات داخل البيوت. الصراخ والبكاء والغناء داخل الحمام، واحترسي دوما من البكاء داخل الحمام. أحيانا القفز والسقوط من مكان عالي يتسبب في غضبهم. إلقاء الحجارة في المياه الراكدة. لا تلقي بحجارة في مياه راكدة، فأنت لا تعلم من فوق المياه في ذلك الوقت، أو من تحت سطح المياه مباشرة، وهذا الحجر الذي قمت بإلقائه ربما يؤذيه. ابتعد كل البعد عن قراءة كتب السحر وتحضير الجن ومحاولة التواصل معه، لأنها دوما ما تكون سيئة النتائج. أحيانا الإنسان بيبقى ملوش أي ذنب وما عملش حاجة من الحاجات دي، لكن في حد تاني بيحاول يأذيه. اقترب من الله يبتعد عنك كل ما يؤذيه من الإنس أو حتى من الجن. المصادر: تفسير بعض آيات القرآن الكريم ومن السنة، صحيح البخاري ومسلم، تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري، بعض الكتب التي قدمت أبحاث في عالم الجن وطرق التحضير وسردت تجارب حقيقية لتحضيرهم، ومن بعض المعالجين الروحانيين الذين استعانوا بالجن وتغلبوا عليه. تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري: هي حياة أخرى وليست مثلنا، هم قوم آخر ولكنهم ليسوا مثلنا. لا تبحث عنهم ولا تحاول الدخول لمجالهم أو لعالمهم. لا تقترب كثيرا من مناطق محظورة. لا تقحم نفسك في عالم لم يخلق من أجلك. لا تجعل فضولك يدفعك أن تقوم بتجربة شيء الله هو الوحيد الأعلم بنتائجه. هم لهم عالمهم ونحن لنا عالمنا. وأخيرا وليس آخرا، ابتعد عن المرآة. السادة المعلمين، شكرا لحسن المتابعة. نتقابل يوم الثلاثاء إن شاء الله. نعيشنا كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري. صباح الخير. ما تنسوش تكتبوا، لسه احنا ما اخترناش الأسامي، ما نسيب لكم النهاردة الليلة تكتبوا أساميكم وأسامي صحابكم اللي عايزين يشاركوا في أعرف صاحبك وعلم عليه، على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام. نقول كمان تصبحوا على خير. الراديو 90 هواها مصر.